من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالآية أطلقا وجدت المشقة أو لم توجد، إنما العلماء يعللون بمشقة ما هي إلا جود علة فرض علة، لا أنها علة كاملة بسبب للصوم، سواء وجدت المشقة أو لم توجد. فلو قلت مثلا ما علي مشقة في السفر لو صمت، فلا بسيارة مكيفة ولا بأي شيء، أي ذلك أفضل؟ نقول أفضل الإفطار ولو انتبهت المشقة بحقك، ما دام أن الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى حتى ولو انتبهت المشقة، فإن السنة الإفطار. بل ذهب الظاهرية إلى وجوب الإفطار للمسافر، قالوا يجب ولا يصح أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بالعصاة حين قيل لما قيل إن بعض الناس قد صار، قال أولئك العصاة أولئك العصاة، ولا يطلق عليهم مسمى العصاة إلا لأنهم تركوا واجبا. أما الجنود يقول يجوز لأحدهم ليس من البر الصيام في السفر، لو كان في آخر النهار. ويكره لهم الصوم. نعم. ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون وطء، ويخاف تشقق أنثيه ولا كفارة، ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعم كالكبير. كذلك والمريء والكبير إذا كان ينتفع بالوطي، المريء إذا كان ينتفع بالوطي كما لو قال الطبيب أنك إذا وطئت جالت العلة في كل يوم مثلا أو في اليوم على قدر ما يستطيع شاسلة ولا كفارة عليه بل عليه القضاء، أو إنسان عند شدة شهوة هو خلفة ولو لم يجامع تشققت عنده فلا يخشى عليه، لا يجوز الوطي حينئذ ولا كفارة عليه وإنما عليه القضاء. نعم. ما دام انه مستطيع متى يقضي؟ يصبح في رمضان حرمة رمضان غير من باب اولى. لا يمكن ان يستطيع بالليل، اصلا النهار نصيب، هذا لاجل النهار طويل شده، وفي الليل طويل يقضي الى اجمع. هل يكفي في العمل الشقه بعد؟ وش اذا كان في عمل الشقه يعني عمله بابران يعني صار حديد وما حديد؟ نعم. دائما طول حياتي لا، ما ينبغي له يعمل، ينبغي له يتفرغ في رمضان، لكن هذا ما يستطيع. المسافر الدائم يلزم يصوم، اذا كان دائما ما يجي لا يكسر ولا يصوم ولا يفطر. اذا كان الشيخ مسافرا دائما مثل هل يكون دون الفطور والا قوة الطائرات وغيرهم مثل هؤلاء ما يفطرون ولا يقصرون ولا يقصر. حتى القصر ما يقصر اللي ما عنده أهل ولا بلد ولا للشيء، ربما يكون لها أهل لكن في الرياض مثلا إذا كان لها أهل ولا متعرف. بيت ولا بيت في البلد هذا ما لا، هذا إذا كان بيته الباخرة هذه محله بيته الباخرة أو بيته السيارة مرسل هل يشوف كدائم ما هذا ما يكسر ولا يجمع ولا يفتر. أما إذا كان لا بيته ولو في بعض السنة مثلا لو 10 أيام 15 من السنة هذا حكم مسألة. ولهذا يقول ناظم المغادات يقول لا قصر للملاح والمكاري ونحو من طالب الأسفار، يعني دائما بيته محل الباحث. إذا المضادين في القطار يوميا يذهبون يأتون من الدمام للرياض، وأهالي هم في الرياض وإما في الدمام. إذا كان أهالي موجود له ويبقى بعض الوقت على لا يحصل له في الشهر يوم أو يومين كذا أو هذا حكم الشهر ما يخالف، المهم إذا كمل أحد أهله ما في قطارة أو في باخرة فلا لا ولي لا. كان صار من القطار يفطر شم لقطار وصار يفطر مثلا طول الساعة الشيخ طبيعي ما يرى أن يفطر، أما المدى بيجوز. وإن سافر ليفطر حرما، أما لو سافر من أجل الإفطار فقط ما لا عمل إلا هذا ما يجوز. نعم. وإن السفر معصية

الرسول على المذهب لا يجوز لك أن تصوم أياما عليك في أيام رمضان التي أبيح لك فطرها. لا أقول هل يجب على المسافر إذا وصل إلى البلد أقول هل يجب على المسافر لو كان في نية جلوس أقل من 4 أيام؟ لا ما يجب ما يجب إذا كان بلد لكن إذا كان لو مثلا دام البلد شيء وغيره والناس صائمين بشدة حر ولا يستطيعون إلا بالإفطار مو في البلد هل يفطر مثل الفلاحين لو دام زروعهم الزبل خرجوا يشتاقون الدبلجرات عن الزرع ياكلها والوقت حار شديد هل يخلون بيات زروعهم ولا يجوز او يجوز يفطرون ويكفون الدباء ينعون عليهم الا الاخاديد في الاسفل ويدفنونهم يفطرون شيء يقولون للفلاحين خليناه اكل زراعته ولكن طلعنا كافر الدباء ان شاء ما نستطيع بعد العطش الله الشيخ إذا كانوا مضطرين يعني هذا حاجة شديدة إذا كانوا محتاجين لذلك حاجة شديدة نعم محتاجين محتاجين حفظ زراعتهم لو ما عليهم تكليف إلا إذا طلعوا للشمس وبدوا يحفلون وظل يرونون الدبا يخلون في الخلاء تقلهم يحفلون ويجبنون وظل لأن عددتهم يحفلون حفرهم في الخلاء من طوار على السروع يحدون عليها ثم يدهنونها حتى لا يدخل الزرع لا يأكل فهو في الشمس تعبوا لو تركوا يعني ما جابوا له هم مأمورين بحفظ الأموال هم مأمورين بحفظ الأموال وعدم إضاعتها وفي تركها الدبيات لا إضاعة إلا الماء نعم وكذلك يجوز من افترفتاء وقال يعني قبل الدعوة بجواز الإفطار ووجه إذا رجعوا المدينة يمسكون الشيخ نعم إذا رجعوا يمسكون إيه لأن زال الشيخ يطعم الشيخ يجمع في ويدفع في آخر الشهر أو كل يوم بيوم لا لا لو لم يدفعوا لك آخر الشهر جاهز شيخ إذا نوع السفر من أول هل يجب إذا نوع السفر بكرة أبرا هل لابد من نية الصيام من الليل إذا نوع مثلا السفر بكرة والليل من أيام رمضان هل لابد من نية الصيام؟ ينوي شيخ يعني ما يدري هل شاف ولا ما يشاف لو لم ينوي ولم يسافر هل يتم صومه إذا لم يأكل؟ أكيد لأن إذا لم ينوي أكيد معلوم معلوم من قصد المبنى ولا لا يجي السبب زاد ما صار سبب إذا ترك النية على نية السفر على كأنها نية معلقة بوجود السفر من عدم فلا توجد يسمى الصحيح شيء اللي يحشون مالا رزقهم لا مو قايت من الحشيش ما كنت معه وشتم عليه يا شيخ رجال في المدهيش يمكن يحشون تنذالي لكن لو فرضنا ما عندهم قوت عيالهم بالكلية وجه ولا يمكن يحشون بالليل ولا شيء ولولا ذلك تعطلوا عيالهم ما مما لم يجب لهم ما يأكلون جاهز ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصومه لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يبق جزءا منه لم يصح صومه لفوات التكليف حينئذ معنى لو أن الإنسان نوى الصوم غدا ولكن بعدما تسحر ونوى الصوم جل قبل طلوع الفجر إن جل ولم يبق إلا بعد غروب الشمس عادت عليه قواه هذا ما صح صومه لأنه من ابتداء

أو جامع من والصوم في سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة. أو في مرض يبيح الفطر جامع وهو مريض مرضه يبيح له الفطر فلا كفارة. فمثلا هذا جيد مريض قال الدكتور الثقة ترى صيامك مجنونك إلا لا بد أن تفطر ما يمكنك تصوم وفي الإمكان تقويم أو عجز على الصوم لكنك صائم وجامع أفطر ولا كفارة ما دام أن الفطر مباح له من رضي وإن كان صائم وإن كان من بلد فليس عليه لا القضاء فقط. ما دام يا شيخ جامع ما يكون في قوة على الصوم إذا كان يبيح يعني مثلا ليس من العذار المستمرة لا يقدر قد يكون مشاكل الجمعة يشيل ولكن بتكسر الظهر ولا بمجنين ما يشتق مجبر ولا براشة ولا بمجرد قروح مثلا في المائدة ولا في أي شيء ما يتم لأنه صوم لا يزال مائدة قروح يلو إذا صمت أجالة قروح ويخشى عليك لا فلا بد من الإفطار صام ثم أفطر بالجماع لأن قوة أفطر ولا شيء. لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع. لأنه صوم لا يلزم المضي فيه من وجود المضي له وهو الإفطار كالسبب والمرض الذي تزيد به عندك. ولأنه يفطر بنية الفطر فيقول الجماع بعده حكم زوجته. زوجته يسمى طلب الفطر إذا كانت مطاوعة. ما إذا كانت مطاوعة. لا أنا إذا كانت مطاوعة عندهم عليه قضاء وكفارة لكن الصواب ما عليه شيء. ولأنه مفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو لو أن إنسان جاهل جامع ما جامع جاهل تقيا ما هو باستدعاء منه لما تقيه ظن أن هذا التقيه فطره ظن أن هذا التقيه فطره كان بعد أن يفطر الله جامعه والواقع صار لكن جاهل منه جاهل يرون أن هذا مفطر أو مفطر أيضا وأن يشرق تقيه شو على القول بأن الجاهل أيضا لا يعذر بالنسيان ولا بالجهل ولا بالإكراه فعليه القضاء والكفارة وبقول عذر الجاهل والناس والمكره لا عليه القضاء ولا كفارة لكنه تقيد استدعى القيد استدعى عمدا قالوا لا ما يدري قالوا نعم ترك أفطرت يجب عليك القضاء أنا أحسست في بطني فضل ما أشتدح من واجد وأقربك استدعى وكذا على الصعيد قولها ما دام انك انت استدعيت على القيد هذا يلزمك الفضاء يلزم فرد قريب راح جامع زوجته. من قال انه يلزم بال يلزم القضاء والكفارة يلزم القضاء والكفارة الكفارة يلزم يمسك عنه نعم يلزم الصواب انه ما يلزم ان شاء الله كان جاهل حكمه بشكل حرمة اليوم حرمة الزمن. وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره فإن كرر الوطء في يوم ولم يكفر للوطء الأول فكفارة واحدة في الثانية وهي ما إذا كرر الوطء في يوم قبل أن يكفر. قال في المغني والشرح بغير خلاف. وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان لأن كل يوم عبادة مفردة. وإن جامع في يوم أو كرره في يومين فرقا بين المسألتين إذا جامع من مرتين ولم يكفر هذا ليس عليه إلا كفارة واحدة فإن كفر عن الأولى لزمه الثانية. مثلا إنسان جامع زوجته في نهار رمضان الظهر ثم جامعها مرة أخرى العصر مرتين هذا ما عندنا كفارة واحدة ما لم يكن واحد. لكن لو جامعها مثلا الظهر ثم أرتقى عبدا كفارة ثم جامعها الظهر